الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف: قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبول بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال: عقوبة من عاند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسخر بالله. قال البزار رحمه الله تعالى: من كشف الأستار، يعني كما في كشف الأستار في زوائد البزار، وهذا كما قلنا قبل أن يطبع مسند البزار. قال: حدثنا عبدة بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ديلم بن غزوان قال: حدثنا ثابت عن أنس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله تبارك وتعالى، فقال: إيش ربك الذي تدعوني إليه؟ من حديد هو؟ من نحاس هو؟ من فضة هو؟ من ذهب هو؟ فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره، فأعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثانية فقال مثل ذلك، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره، فأرسله الثالثة فقال مثل ذلك، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره، فأرسل الله تبارك وتعالى عليه صاعقة فأحرقته، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تبارك وتعالى قد أرسل على صاحبك صاعقة فأحرقته، فنزلت هذه الآية: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال البزار رحمه الله: ديلم بصري صالح. وقال الهيثمي في المجمع: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. وديلم بن غزوان وهو ثقة غير ديلم بن غزوان وهو ثقة. والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، والبيهقي في دلائل النبوة وفي الأسماء والصفات. أورد شيخنا رحمه الله هذا الحديث في سياق ذكره إلى الأحاديث التي تدل على شيء من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الباب خاصة بعقوبة من عاند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسخر بالله، أي أن الله عاجله بعقوبة كان فيها دليل على أن نبينا عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا وصدقا، فإنه قد أيد بآيات كثيرة وعلامات عديدة، ومن تلك الآيات والعلامات التي تدل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا عقوبة من عانده أو سخر بالله عز وجل. ووجه الدلالة في هذا الحديث ظاهرة، فهذا الرجل الكافر المشرك الذي كما ذكر أنه كان من عظماء الجاهلية عاند وكابر وسخر، فأنزل الله عز وجل عليه صاعقة فأحرقته، وهذا كما هو ظاهر مع غيره من الأدلة الأخرى يؤكد هذا الذي أشار إليه الشيخ وقبله أهل العلم كالبيهقي في دلائل النبوة وغيره، فهو من علامات ودلائل صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. فمثل ذلك لا يفعله الناس، وكون مثل هذا يأتي له نظائر وتتعدد له حوادث يؤكد أنه رسول الله حقا وصدقا عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث مسائل أخرى من هذه المسائل: دعوة المشركين، فمن الدعوة إلى الله دعوة الكفار والمشركين، فهذا بعض ما وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضي الله عنهم، وهكذا ينبغي أن يفعل في هذا الزمان، فإن الدعوة لا تنحصر بدعوة المسلمين، بل دعوة المسلمين ودعوة الكافرين، دعوة الموحدين ودعوة المشركين، وهذه الدعوة تكون بالحجة والبرهان قبل أن تكون بالسيف والسنان. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسلا إلى أنحاء الأرض من الكفار، وهذا كذلك من ذاك الكثير الذي جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه من المسائل كذلك الصبر في الدعوة إلى الله، وتكرار دعوة المدعو، وعدم اليأس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يدعو هذا الرجل 3 مرات، مع أنه لم يرد برد طيب، وإنما رده كان فيه شيء من السخرية والعناد والمكابرة. فكذلك ينبغي ألا ييأس طالب العلم والداعي إلى الله من الدعوة إلى الله، يستمر ويصبر، فربما وافق وقتا تنفتح فيه القلوب، فيكون في ذلك هداية من يدعوه. وما أكثر مثل ذلك، يدعو الإنسان مرة فلا يجد قبول، والثانية والثالثة، فربما بعد فترة يجد القبول. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كما أن الدعوة إلى الله ليس المقصود منها فقط هو استجابة المدعوين، بل له مقاصد أخرى. إن استجاب هذا المدعو فهذا حسن، وإن لم يستجب هذا المدعو فإنه ربما ينفع غيره ممن معه. فرب إنسان تبلغه الدعوة فيكون ذلك سببا في هدايته، وهذا كثير. وهكذا كذلك فيه التعبد لله بهذه العبادة وهي الدعوة إلى الله، فهو من أحسن العبادات والقربات. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي لا أحسن من هذا القول والفعل، فهو من أحسن الأعمال الصالحة. وكيف لا وقد علمنا من أدلة أخرى أن الدعوة إلى الله باب آخر من أبواب الجهاد في سبيل الله. وهكذا كذلك في هذه المسائل ما ينبغي أن يتخلق به الداعي إلى الله وحامل العلم من الحلم بالسفهاء، فهذا الكافر المشرك عاند وكابر واستهزأ وسخر، ومع ذلك لم يجبه من يدعوه بشيء، صبر وهو يقول: إيش ربك الذي تدعون إليه؟ وإيش يعني سؤال ما هو؟ وهي كلمة عربية لها أصل عربي فصيح، وهي مشهورة عند الكثير من العامة إلى يومنا هذا. ولهذا قال بعض أهل اللغة أن الكثير مما يجري في ألسنة العامة له أصول عند العرب لكنها نادرة قليلة، مثل كلمة إيش، فيظن بعض الناس أنها عامية وهي لها أصل عند العرب، فهي لهجة من لهجات العرب، لهجة من لهجاتها، لكن كما تعرفون أفصح لهجات العرب هي لهجة أهل الحجاز أهل قريش، وهو به نزل القرآن، وهو ما يسمى بالعربية الفصحى، لأن أهل مكة كانوا أم القرى، يأتي إليهم العرب من كل مكان فيأخذون لغات الناس وينتقون أحسنه، فصار لهم أحسن اللغات وأحسن اللهجات بمخالطتهم للناس، وهذا معروف إلى يومنا هذا، تتعجب إذا أتيت عند الباعة في مكة تجد البائع يتكلم بعدة لغات، يكلم العربي بالعربية والأندونيسي بالأندونيسية والتركي بالتركية والروسي بالروسية والإنجليزي بالإنجليزية والفرنسي بالفرنسية، تتعجب. فتأتي تسأله كيف تعلمت هذه اللغات، يقول أنا أبيع هنا 10 سنوات كيف لا أتعلم، يعني يتعلمون اللغة بدون تكلف من خلال خلطة الناس وتعدد الجنسيات واللغات الذين يخالطونهم، فاكتسبوا اللغات غير العربية، فكيف بالعربية؟ فكذلك العربية كان لهم السبق في هذا الباب، ولهذا كانت أفصح لغات العرب لغة أهل الحجاز وقريش خاصة لما سبق ذكره، ولهذا نزل القرآن بلسانهم. وهذا لا يعني أن اللهجات الأخرى ليست عربية، هي عربية لكنها دونها في الفصاحة. وفيه من المسائل كذلك سنة الله عز وجل في الصراع بين أهل الحق والباطل، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعذب أعداءه بقول كن فيكون، ولكن لله حكمة بأن تكون دعوة وأن يكون إعراض وأن يكون أذية قولية وفعلية، ولكن العاقبة للمتقين. وفيه كذلك نصرة الله عز وجل لأوليائه وغيرته على دينه وأتباع هذا الدين، فإن الله يغار وغيرة الله أن تؤتى محارمه، ومن محارمه المكابرة والسخرية بأهل الحق، والله جل وعلا يمهل ولا يهمل، فإذا لا ييأس الإنسان من نصر الله ولا يستعجل ذلك، لأن لله حكمة في ذلك. وهكذا كذلك فيه عقوبة من سخر بدين الله عز وجل، فإنه من أعظم الذنوب، ولهذا أرسل الله عز وجل عليه صاعقة، ومنه المجادلة بالباطل، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وفيه كذلك إثبات هذه الصفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة والجماعة يدورون مع النصوص حيث دارت، ومن ذلك في باب الأسماء والصفات لا يتعدون القرآن والحديث، فيثبتون لله ما أثبت لنفسه في كتابه وصحيح سنة رسوله وهكذا ينفون عنه ما نفاه عن نفسه في كتابه وصحيح سنة رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.